فصل فيما تحل به الزوجة بعد تحريمها. إن طلق الحر ثلاثا تحرم، والعبد باثنتين ذاك يلزم، حتى يطى زوج ولو مراهقا في قبول مع انتشار مطلقا، لئن يكن في الحيض أو صيام فرض أو النفاس أو الإحرام أو شبهتنا وفاسدنا وباطلي أو ملكه أو لم يكن في القبول. يكفي لذا حشفة تغيب أو قدرها إن يفعل المجبوب، فإن يغب حلت له إن ادعت تحليلها وعدة لها انقضت، هذا إذا صدقها ويمكن إذ يسع الوقوع ثم الزمن.